بشر كسائر البشر، يصيب ما يصيب البشر، ويمضى عليه من البلاء ما يمضى على البشر، وأن هذا الذي وقع بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا يرفع الله تبارك وتعالى به درجاته، لأن الإنسان إذا أصابه شيء مما يتأذى به من هم أو حزن أو وصب أو غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله تبارك وتعالى بذلك من خطاياه. فإذا كان هذا ليس عنده خطايا، قال أهل العلم يرفع له في درجاته. فقال أبو طلحة، أو فاقتحم أبو طلحة، ما معنى اقتحم أبو طلحة يا حمادة؟ أحمد عوض، يعني إيه توجه؟ يعني أشرف، محمد اقتحم يعني أسرع، محمد رمى بنفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، اقتحم يعني رمى بنفسه. يعني أبو طلحة ترك دابته وكأنه قفز من على الدابة لينقذ النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مدى حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ومدى مسارعتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأوا ما يصيبه من الأذى. فقال يا رسول الله جعلني الله فداءك، قال عليك المرأة. لماذا قال عليك المرأة وعليك بالمرأة؟ يا محمود، اني لما تعثرت الراحلة بالنبي صلى الله عليه وسلم ووقعت صفية، فالغالب ان المرأة تتكشف، فالنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه قال له عليك بالمرأة او عليك المرأة، ففيه جواز اطلاق كلمة المرأة على مين؟ على الزوجة، وإن كان الأفصح يقال للمرأة، مرأة الرجل يقال لها إيه؟ زوج، ولا يقال زوجة، لكن هذا على سبيل الجواز. فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاه عليه. انظر إلى الأدب، أدب جم من أبي طلحة، قلب ثوبا على وجهه. لماذا يا محمد؟ حتى لا يرى منها شيئا، حتى لا يرى منها شيئا، يعني فاتقوا الله ما استطعتم، يعني لا يقول اصل ديت بقى ايه حادثة ومش مشكلة، لا، انظر يعني مدى حرص الصحابة على عدم ايذاء النبي صلى الله عليه وسلم في اهله في مثل هذا الموقف. يعني هذا مش بحادثة، سيارة قلبت، ما راحش بقى على المرأة وشدها وعمل، لا، يعني بسرعة قلب ثوبا على وجهه حتى لا يرى صفية رضي الله عنها، فألقاه عليها وأصلح لهما مركبهما فركبا. قال فلما أشرفنا على المدينة قال آيبون تائبون. ففيه أن هذا الذكر يقال عند القفول ولا عند الدخول؟ عند الدخول ولا عند القفول؟ نعم، عند القفول. عند القفول ولا الدخول؟ الدخول. طيب، يبقى إذن الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل كبر ثلاثا فقال آيبون. الحديث الثاني فلما أشرفنا على المدينة قال آيبون. يبقى نفهم من هذين الحديثين أن هذا الذكر يقال عند رؤية إيه؟ عند رؤية المتينة، ولا نقول يقول عند القفول وعند رؤية المدينة؟ ها ما رأيكم؟ ها يا عماد، ما احنا لو جمعنا ممكن ايه نقول ان الحديث الثاني وضح الحديث الاول. ما رايكم؟ طيب مين اللي قرأ الشرح؟ هو ما تعرضوش. طيب الحديث الاول كانوا في المدينة اصلا. نعم الحديث الاول ها ليه كانت في المدينة؟ لا هنا اهو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان. لا الاول اهو ايه الحديث الاول حديث عبد الله بن عمر ان الاسم كان اذا قفل كبر ثلاثا. اذا قفل من ايه؟ من الغزو. طيب ويغزو هو المدينة ولا من بره؟ نعم قوله صلى الله عليه وسلم وهزم الأحزاب وحده. لا لا احنا بنتكلم على المبدأ نفسه اللي هو بيقول كان إذا قفل. كان إذا قفل. الحديث الثاني كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان. ها فهل نقول أن هذا الذكر يقال، طيب هذا الذكر يقال عند القفول من الغزو فقط ولا عند الرجوع من السفر مطلقا؟ نعم ايه الدليل؟ نعم مفهوش. هل في ان هو ما كانش في غزو؟ هل في ما يدل على انه لم يكن في غزو؟ نعم محمد. قال الحافظ الدمياطي خطأ قول من قال في عسفان ان عسفان طريق بين مكة والمدينة، واستوعب ان هذا كان عند عودة النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر. لا لا لا التخطئة دي ما يخطأش، تخطئة الرواة الثقات ده مسألة مش سهلة. نعم طيب ماشي. نعم تقبل هو أبو فضل يعني وليس صحة يعني لو كان بالشرط مناسب صحة. نعم السنة كانت السنة خيبر السنة في السنة السابعة النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية رضي الله عنها بعد خيبر. طيب ايه يعني الدليل على كده يعني؟ يعني ايه تستدل بايه على كده؟ ان هذا كان بعد غزوة خيبر اللي وقعت. هو هنا قال هو رجع من خيبر، هو قال هو رجع من خيبر. كنا معنا إفهم مدخله من عسفان. طيب مين بقى اللي يجمع الباب ده كويس ويجيب الأحكام اللي فيه؟ محمد طه إن شاء الله. ماشي يبقى الآن السؤال الأول، هل هذا يقال عند الرجوع من الغزو خاصة أم عند الرجوع من السفر عامة؟ وهل يقال عند بداية الرجوع ولا عند رؤية البلد التي يريدها وهي بلده، ولا يقال مرتين؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. النساء عايزين يأجلوا الامتحان بتاع العقيدة اسبوع. ماشي موافقون؟ موافقون. طيب أصلي بالناس إماما وأقرأ بطريقة شيخ من الشيوخ المشاهير. فهل هذا لا يجوز؟ إذا كنت تتكلف ذلك ف فهذا يكره لقول الله تبارك وتعالى وما أنا من المتكلفين، ولأن السلف لا يعرفون المحاكاة، أن واحد يحاكي آخر. وللشيخ بكر أبو زيد رحمه الله فتوى في هذه المسألة يرجع إليه.